آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع باب الممنوع من الصرف، وما زلنا مع الجلل التي تمنع العالم من الصرف. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وابني على الكسر فعالي علما، مؤنثا وهو نظيم جشما، عند تميم مصرفا ما منكرا، من كل ما التعريف فيه أثرا. نعم، انتبه معي. ذكرنا أن العلم يمنع من الصرف لعلتين. العلة الأولى كونه علما وتسمى العلمية، أو يسمونها التعريف ويقصدون تعريف العلمية تحديدا. لكن هذه العلة وحدها لا تكفي، يجب أن يكون معها علة أخرى من ست علل. قد تكلمنا على العلمية مع خمس من هذه العلة. تكلمنا عن العلمية مع التأنيث، وتكلمنا عن العلمية مع زيادة الألف والنون، وتكلمنا عن العلمية مع وزن الفعل، وتكلمنا عن العلمية مع العجم، وتكلمنا عن العلمية مع التركيب المزجي، وبقي لنا العلمية مع العدل في الأعلام. العلمية مع العدل في الأعلام. انتبه. مما يمنع من الصرف العلم إذا حصل فيه عدل. العلم إذا حصل فيه عدل. وانتبه معي، الأعلام التي تمنع من الصرف للعلمية والعدل نوعان: نوع ممنوع باتفاق، ونوع ممنوع على خلاف. أما النوع الممنوع باتفاق فهو ما كان على وزن فعل، فكل علم على وزن فعل هو ممنوع من الصرف. لما؟ قالوا للعلمية والعدل. ولو تذكرون في البداية قلنا يقولون إنه عدل تقديري، فالعلم الذي على وزن فعل قال فيه العلماء إنه معدول عن وزن فاعل. طيب، وما أدرى العلماء بذلك؟ قال صاحب المتممة إنه عدل تقديري، فإنهم قد وجدوا هذه الأعلام ممنوعة من الصرف ولم يجدوا فيها علة غير العلمية. طيب، هم عندهم قاعدة أن العلم يمنع لعلتين، العلمية مع علة أخرى. طيب، لم يجدوا إلا العلمية، فماذا يفعلون؟ هل يستثنون هذا؟ لا، قدروا علة. قالوا نقدر أنه عدل عن وزن فاعل. أنتم معي يا إخواني؟ فلذلك يقولون هذا النوع العلم الذي على وزن فعل ممنوع من الصرف للعلمية والعدل، وعدله عن وزن فاعل. فيقولون مثلا عمر كان في الأصل عامر، ثم عدل العرب عن عامر وجعلوه على وزن ماذا؟ على وزن عمر، على وزن فعل. ولو تذكرون قلنا أحد الأساتذة وهو الدكتور عباس حسن قال من الأولى أن نترك هذا التعليل القديم الذي كما قال هو تعليل تقديري، وأن نقول يمنع العلم من الصرف إذا كان على وزن فعل، بدلا من أن نقول إذا حدث فيه عدل وهو أصله فاعل ثم عدل عن فاعل إلى فعل، ونحن ليس عندنا يقين في هذا الكلام أصلا. فقال يمكن من باب التسهيل أن نستغني عن هذا الكلام، وأن نقول من العلل التي تمنع العالم من الصرف كونه على وزن فعل. أنتم معي إخواني؟ لكن على كل حال هكذا يقول. فالعلم الذي على وزن فعل ممنوع من الصرف باتفاق، لا خلاف في منعه من الصرف، وسبب منعه العلمية والعدل عن وزن فعل. طيب، النوع الثاني من الأعلام التي تمنع من الصرف للعلمية والعدل مختلف فيه، وهو العلم المؤنث الذي على وزن فعالي. العلم المؤنث الذي على وزن فعالي، هذا النوع قد اختلف العرب أنفسهم فيه، فأهل الحجاز لا يجعلونه من المعرب أصلا. انتبه، الممنوع من الصرف قسم من المعرب، فالمعرب مصروف وممنوع. هذا العلم الذي على وزن فعالي، العلم المؤنث الذي على وزن فعالي كسجاحي وقطامي ورقاشي وحذامي الذي على وزن فعال انقسم العرب فيه فريقين. الفريق الأول أهل الإيجاز، هؤلاء لا يجعلونه من المعرب أصلا سواء كان مصروفا أو ممنوعا، بل يجعلونه من المبني على الكسر، فهو عندهم يلزم البناء على الكسر كهذه وهؤلاء في كل محل يقع فيه، فيقال قالت حذاني ورأيت حذاني وسلمت على حذاني، ومنه البيت المشهور إذا قالت حذاني فصدقوها إلى آخره. طيب هؤلاء الإيجازيين. الفريق الثاني بنو تميم. بنو تميم انقسموا فيه فريقين، انقسموا في العالم المؤنث الذي على وزن فعال انقسموا فريقين. أما الفريق الأول فيعربونه إعراب الممنوع من الصرف مطلقا. الفريق الأول من التميميين يعربونه لا يبنونه، ويعربونه إعراب الممنوع من الصرف، فيقولون جاءت حذام ورأيت حذام وسلمت على حذام. طيب ما سبب منعه من الصرف عندهم؟ قالوا العلمية والعد، العلمية والعد. فالعلمية واضحة، والعد قالوا هو معدول عن وزن فاعلة، فحذام في الأصل حاذمة، ثم عدل العرب عن فاعلة إلى فعال كما عدلوا عن فاعل إلى فعال. هذا الفريق الأول من التميميين يعربونه إعراب الممنوع من الصرف. وأما الفريق الثاني فقلنا التميميون انقسموا فريقين، الحجازيون يبنونه على الكسر، والفريق الثاني من العرب التميميون اختلفوا فيه. هذا الفريق نفسه انقسم في باب حذام فريقين، الفريق الأول يمنعه من الصرف للعلمية والعد، والفريق الثاني قالوا بالتفصيل، قالوا ما كان ينتهي براء فهو ممنوع من الصرف، وما كان ينتهي بغير الراء فهو مبني على الكسر كما قال أهل الحجاز. يعني عندهم باب حذامي قد يمنع من الصرف وقد يمنع على الكسر، وذلك على حسب ما ينتهي به، فإن كان ينتهي براء بني على الكسر كالحجازين. أنا بدلت عفوا، إن كان ينتهي براء بني على الكسر كما يقول الحجازيون، وإن كان ينتهي بغير الراء منعوه من الصرف كالفريق الآخر منهم. فمثلا حضاري ونواري وما أشبه ذلك مما ينتهي براء هو عندهم يمنع على الكسر كما يرى الحجازيون، وأما ما ينتهي بغير الراء كسجاحي حذامي فهو ممنوع من الصرف كما قال الفريق الأول منهم. واضح هذا الكلام؟ إذا بنو تميم فريقان، فريق يمنع من الصرف مطلقا، وفريق يفصل، فما ينتهي براء يبنيه على الكسر، وما ينتهي بغير الراء يمنعه من الصرف كما فعل الفريق الأول منهم. واضح هذا الكلام؟ قال ابن مالك رحمه الله: وابني على الكسر فعال علما مؤنثا وهو نظيب جشما عند تميم. انتبه، قال وابني على الكسر فعالي علما مؤنثا. انتبه، فعالي وزن فعالي اذا كان علما مؤنثا بني على الكسر. انتبه معي، عندكم عند تميم وابني على الكسر فعالي علما مؤنثا. انتبه معي، هذه العبارة وابني على الكسر فعالي علما مؤنثا تشير إلى رأي الحجازيين، فهو عندهم مبني على الكسر بإطلاق. طيب وعند غيرهم وهم التميميون قال وهو نظير جشم عند بني تميم. قوله وهو هذا للاستئناس، وهو نظير جشم أي نظير وزن فعل عند من؟ عند التميميين. فكما أن فعل ممنوع من الصرف فكذلك فعال ممنوع من الصرف عند بني من؟ عند بني تميم. أنتم معي؟ فقوله وابني على الكسر فعال علما مؤنثا هو يشير إلى رأي الحجازيين، فكما يقول العلماء لغة الحجازيين أفصح. أنتم معي؟ قوله بعد وهو نظير أي مثيل جوشم يكشف، وهذا على وزن فعل كعمر ممنوع من الصرف، وهو نظير جشم عند تميم، أي وهو ممنوع من الصرف عند من؟ عند بني. واضح هذا الكلام؟ لكن طبعا كما قلنا ليس ممنوعا من الصرف عندهم بإطلاق، فبعضهم يمنعه بإطلاق وبعضهم يفصل، وبعضهم يفصل. تمام؟ ماذا؟ هم نعم هو مؤنث نعم، لكن ليس فيه التأنيث بالتاء، نحن يعني هو فيه التأنيث بالمعنى الصحيح، لكن كان يمكن أن يقال على مؤنث منع من الصرف لأجل هذا، لكن يقولون كما قال لهم هو نظير جشع، أي هو ممنوع من الصرف للعلمية والعدل كفعل، ففعل ممنوع من الصرف للعلمية والعدل. ويمكن لا بأس أن نقول العلمية والعدل أو العلمية والتأنيث، يعني يمكن أن تجتمع فيه علتان مع العلمية، لا مشكلة. تمام؟ نعم. كما لو كان هناك اسم أعجمي مثلا، اسم أعجمي ينتهي بألف ونون مثلا، فنقول ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، أو ممنوع للعلمية والزيادة للألف ونون، لا بأس، هذا جائز، المهم أن يكون مع العلمية عند أخرى. تمام؟ طيب، قال بعده: وصرفا ما نكر من كل ما التعريف فيه أثر. انتبه معي، انتبه معي. الممنوع من الصرف إذا دخل، انتبه، الممنوع من الصرف إذا جاء في موضع يزول فيه سبب من أسباب منعه صرف. انتبه، الممنوع من الصرف إذا جاء في موضع يزول فيه سبب من أسباب منعه صرف. كيف؟ انتبه. رب حرف الجر رب معروف أنه لا يدخل إلا على النكرات، يقال رب طالب بليد الرسب إلى آخره. طيب، إذا وقع اسم ممنوع من الصرف بعد رب، إذا قدر فيه التنكير، طبعا معروف أن رب لا يليها إلا نكرة، لو فرضنا أن اسما ممنوعا من الصرف علما مثلا كمثل يوسف، كمثل أحمد، كمثل مثلا كلمة جوعان صفة ممنوعة من الصرف، أنتم معي يا أخوان؟ أو مثلا أحمد، لأن الصفة لو جاءت بعد رب فلن يضرها ذلك، كلمة أحمد لو وقعت مثلا بعد رب لو قدر فيها التنكير، وهذا ممكن، أحمد في الأصل يدل على معين، شيخ أحمد، أحمد بن فلان، أحمد بن فلان، قد يقال أحمد ولا يقصد التعيين، يعامل معاملة النكرات، كأن يأتي أحد ويقول هل هنا أحمد؟ فنقول ليس في الفصل أحمد، يعني ليس في الفصل من يسمى بأحمد أيا كان، ما في الفصل من أحمد. انظر مثلا في هذا المثال بدلا من رب، يعني هو جاء بالمناسبة هكذا، حرف الجر من يزال بشرطين، الشرط الأول أن يسبق بنفي أو استفهام، والشرط الثاني أن يكون مجروره نكرة، أنتم معي؟ فربما يأتي العلم الذي يمنع من الصرف بعد من الزائدة هذه ويقدر فيه التنكير، هل هنا أحمد؟ فيقال ما في الفصل من أحمد، ما في الفصل من أحمد، هنا كلمة أحمد زال أحد سببيها المانعين لها من الصرف وهو العلمي، وزن الفعل ما زال موجودا، لكن هل يقصد به التعيين هنا؟ هل ما زالت العلمية موجودة أم زالت؟ زالت بتقدير تنكير. واضح هذا الكلام؟ فقوله هنا، قوله هنا وصرفا ما نكر من كل ما التعريف فيه أثر، انتبه، نعم، وصرفا ما نكر من كل ما التعريف فيه أثر، يعني كل ممنوع من الصرف من أسباب منعه التعريف ووقع في موقع يكون فيه نكرة يصرف، كل ممنوع من الصرف من أسباب منعه التعريف ووقع في موقع يكون فيه نكرة صرف كهذا المثال. كلمة أحمد ما الذي سبب منعها من الصرف؟ وزن الفعل مع العلمية. إذا العلمية أحد السببين المانعين، هي التي أثرت التعريف مع وزن الفعل. هذا النوع إذا وقع في موقع يكون فيه نكرة يصرف، وهذا قوله واصرفا ما نكر من كل ما التعريف فيه أثر في منعه من الصرف. كل ممنوع من الصرف كان من أسباب منعه التعريف ووقع في موقع يكون فيه نكرة يصرف. واضح الكلام؟ كهذا المثال ما حضر من أحمد. واضح يا إخواني؟ تعال إلى شرح ابن عقيل. قال: أي إذا كان العلم المؤنث على وزن فعال كحذام ورقاش فللعرب فيه مذهبان، أحدهما وهو مذهب أهل الحجاز بناؤه على الكسب فتقول هذه حذام ورأيت حذام ومررت بحذام، والثاني وهو مذهب بني تميم إعرابه كإعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل، والأصل حاذمة وراقشة، والأصل حاذمة وراقشة فعدل إلى حذام ورقاش، كما عدل عن عمر وجشم، كما عدل عمر عفوا كما عدل عمر وجشم عن عامل وجاش. وإلى هذا أشار بقوله وهو نظير جشم عند وأشار بقوله وصرفا ما نكر إلى أن ما كان إلى أن ما كان منعه من الصرف للعلمية وعلة أخرى إذا زالت عنه العلمية بتنكيره صرف. ما معنى بتنكيره؟ أي بوضعه في موضع يكون فيه كالنكرات. صرف لزوال إحدى العلتين وبقائه بعلة هذا استئناف. لزوال إحدى العلتين، صرف لزوال إحدى العلتين. قال مستأنفا: وبقاؤه بعلة واحدة لا يقتضي منع الصرف، وذلك نحو معدي يكرمة وغطفان وفاطمة وإبراهيم وأحمد وعلقة وعمر أعلاما، فهذه ممنوعة من الصرف للعلمية وشيء آخر، فإذا نكرتها صرفتها لزوال أحد سببيها وهو العلمية، فتقول رب معدي يكرم رأيته. أنت لا تقصد معدى يكرمة معينة، أنت تقصد عاملته الآن معاملة ماذا؟ معاملة النكرات. يعني المثال الآخر: ما حضر من كذا، ما حضر من يوسف، ما رأيت من أحمد، هذا أوضح في بيان هذه القاعدة. قال في النهاية: وتلخص من كلامه أن العلمية تمنع الصرف مع التركيب ومع زيادة الألف والنون ومع التأنيث ومع العجمة ومع وزن الفعل ومع ألف الإلحاق المقصورة كما مر في علقة وأرطى ومع العدل. تمام يا إخوان؟ واضح الكلام؟ طيب، بهذا انتهينا من العلل التي تمنع الصرف، سواء كانت تمنع الصرف وحدها كالجمع والألف وألف التأنيث، أو كانت تمنع الصرف مع علة. انتبه، بقي لنا فقط فائدتان في باب الممنوع من الصرف. أما الأولى فقد قال فيها ابن مالك رحمه الله: وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جواري يختفي، وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوال يختفي. انتبه، مضى بنا أن مثل جوال وغواش وسواق يمنع من الصرف. يمنع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع، وذكرنا أن حكمه اللفظي حال منعه من الصرف أن ياءه تحذف رفعا وجرا ويعوض عنها بتنوين يسمى تنوين العوض، فيقال جاءت جوال وسلمت على جوال. وأما في النصب فتثبت الياء ويكون مفتوحا بدون تنوين لأنه ممنوع من الصرف، فأقول رأيت جوارية في الشارع، رأيت جوارية. طيب، الاسم المنقوص الذي ليس من هذا النوع كقاض وداع وساق ورام هو فيه شبه لكن ليس بالضبط. تنوينه في تنوين قاض وداع ليس كالتنوين في جوار وغواش. التنوين في جوار وغواش هو تنوين العوض عن الحرف المحذوف عن الياء المحذوف. أنتم معي؟ لأن الاسم أصلا ممنوع من الصرف فليس تنوين التمكين أصلا. وأما تنوين قاض وداع وهاد فهو تنوين الصرف، لكن لما حذف الحرف الأخير وهو الياء وهذا حكم منقوص جاء بالتنوين إلى الحرف الذي قبل ماذا؟ إلى الحرف الذي قبل الأخير، فهو تنوين الصرف وليس تنوينا تعويضا عن الياء ماذا؟ المحذوف. وقد ضبط هذا في أول. طيب هذا النوع ليس ممنوع. أنا عندما أقول جاء قاض هذا ليس ممنوع من الصرف بدليل أنني في النص أقول رأيت قاضيا، أليس كذلك؟ ليس ممنوعا، ليس كجوار وغواش. طيب لو سمينا امرأة مثلا بقاض، امرأة اسمها قاض، انتم ما يقولون ام لا؟ هل هذا النوع قاض وداع اذا صار علما يمنع من الصرف؟ قال ابن مالك نعم يمنع من الصرف تشبيها له بنحو جوار وغواش. انتم معي اخواني؟ فيقال في الرفع جاء قاض وسلمت، وفي الجر سلمت على قاض، وفي النصب رايت قاضيا على تقدير ان قاضي على ليس قاض النكره. انتم معي اخواني؟ فاقول رايت قاضيا كما اقول رايت احمد رايت يوسف. فقال رحمه الله تعالى هنا وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جواري يقتفي. انتبه معي. قال وما يكون منه منقوصا منه أي من العلم، هذا الكلام السابق كله كان عن العلم. وما يكون من العلم منقوصا فإنه يعامل معاملة جوار وغواش في الإعراب. أنتم ما يقول؟ يعني كما قلنا لو فرضنا أننا سمينا امرأة بقاض فتعامل معاملة جوال وغواش في منع ماذا؟ في منع الصرف. نعم. قال ابن عقيل رحمه الله كل منقوص، انتبه، كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف، انتبه، كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف يعامل معاملة جوار في أنه ينون في الرفع والجر تنوين العوض وينصب بفتحة من غير تنوين. انتبه. يقول كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف. مثلا كلمة قاضي مثلا هي تشبه ضارب. كلمة قاضي اسم فاعل كضارب. كلمة ضارب لو مثلا سمينا امرأة بضارب، لو كلمة ضارب صارت علما على أنثى تمنع من الصرف أم لا؟ تمنع. لما؟ للعلمية والتأنيث بالمعنى، لأن كلمة ضارب في هذه الحالة صارت معلقة على أنثى كما مضى هذا اللفظ قبل. لما تكلم على العلم المؤنث قال منه ما هو مؤنث بالتاء ومنه ما علق على أنثى، وقصد بالمعلق على أنثى ما كان مؤنثا في المعنى كزينب ومريم. ما أدرانا أن هذا مؤنث؟ الذي عرفنا ذلك أن العرب علقوه على الإناث، جعلوه للإناث، ما كانوا يستعملون هذه الأسماء في الأصل إلا مع من؟ مع الإناث. لم نجد رجلا يسمى بزينب، لم نجد رجلا يسمى بمريم، أليس كذلك؟ أنتم ما يقولون أم لا؟ فهذا يسمى المؤنث المعلق، يقصدون المؤنث المعنوي. فمثلا كلمة مضارب، كلمة ضارب الميراث ليست ممنوعة من الصرف، لكن لو فرضنا أننا سمينا امرأة بضارة تمنع من الصرف، نعم لعلتين، للعلمية والتأنيث، صارت علما وهذا العلم مغلق على من؟ على أنثى، فهذه علة أخرى. فكلمة هو يقول الآن كل منقوص كان نظيره أي مثيله من الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف يعامل معاملة جوال وغواش في منع الصرف. انتبه، كل منقوص كمثل قاض وداعي، طبعا جوال وغواش منقوص أيضا، لكن هذا أصلا ممنوع من الصرف بلا خلاف. نحن نتكلم على المنقوص الذي ليس من باب جوال وغواش كقاض وداع وآل. يقول كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوعا كمثل كلمة ضارب، هذا صحيح الآخر ليس معتل الآخر، وهو نظير قاض في كونه اسم فاعل، في كونه اسم فاعل عفوا، أنتم ما يقول أم لا، هو نظيره. وكلمة ضارب إذا علقت على أنثى منعت من الصرف، فكذلك قال كلمة قاض إذا علقت على أنثى تمنع من ماذا؟ من الصرف. طب كيف نعاملها؟ كيف نعاملها؟ قال عاملها معاملة نظيرها الممنوع أصلا، وهو ماذا؟ جوال وغواش. أنتم ما يقول أم لا؟ فقال ابن عقيل كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف يعامل معاملة جوال في أنه ينون في الرفع والجر تنوين العوض وينصب بفتحة من غير تنوين. انتبه، كلمة قاضي قبل أن نعلقها على أنثى لم تكن ممنوعة، وتنوينها لم يكن تنوين عوض بل كان تنوين الصرف. طيب لما علقناها على أنثى أشبهت جوال بالضبط، صارت ممنوعة من الصرف وصار تنوينها تنوين ماذا؟ تنوين العوض. لا يصلح الآن أن تقول إنه تنوين الصرف بسبب أنها منعت من ماذا؟ من الصرف. فقال كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوع من الصرف يعامل معاملة جوال في أنه ينون في الرفع والجر تنوين العوض، فيقال جاءت جوال وقاض وسلمت على جوال وقاض، وفي النص أقول رأيت جوارية وقاضية بدون تنوين مع إثباته. قال ينون في الرفع والجر تنوين العوض وينصب بفتحة من غير تنوين، وذلك نحو قاض علم امرأة، فإن نظيره من الصحيح ضارب علم امرأة وهو ممنوع من الصرف، أي ضارب للعلمية والتأنيث. أنتم ما يخلم لا للعلمية والتأنيث. قال فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. طيب هذا سبب منع، يعني هو ليس ممنوعا بسبب الجمع، جوال وغواش ممنوعان بسبب الجمع بسبب صيغة منتهى الجمع، لكن قاضي وإذا سمي به امرأة منع من الصرف للعلمية والتأنيث. طيب كيف نعامله؟ فقط نعامله معاملة ماذا؟ جوال وسواقين. قال فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث وهو مشبه بجوال من جهة أن في آخره ياء قبلها كسرة فيعامل معاملته من الناحية اللفظية يعني، لكن من ناحية أسباب المنع ليس ممنوعا بنفس أسبابه. تمام. قال فتقول هذه قاض ومررت بقاض ورأيت قاضية، كما تقول هؤلاء جوال ومررت بجوال ورأيت جواريا. تمام. آخر بيت من أبيات الممنوع قال فيه رحمه الله ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. نعم نعم، انتبه معي، الممنوع من الصرف الذي يستحق المنع قد يصرف لسبب، وعلى العكس المصروف الذي يستحق الصرف قد يمنع لسبب. الممنوع الذي يستحق المنع وأسباب منعه موجودة قد يصرف لسبب كالضرورة أو التناسب، والعكس في المصروف، المصروف الذي يستحق الصرف كمحمد وزيد قد يمنع لسبب أيضا. أنتم يا إخوان، من الأسباب التي من أجلها يمنع المصروف ويصرف الممنوع الضرورة، ضرورة الشعر. قد يضطر الشاعر لضبط الوزن، قد يضطر اضطرارا إلى منع المصروف وصرف الممنوع، فأحمد ممنوع. قد يحتاج إلى أن يقول ولقد مررت بأحمد مثلا، أنتم معي، فيصرفها. ومحمد مصروفا، قد يضطر إلى أن يقول ولقد مررت بمحمد فيمنعها من ماذا؟ من الصرف. فهذا سبب من أجله قد يصرف الممنوع وقد يمنع المصروف. هناك سبب آخر يسمى التناسب اللفظي، قد يمنع المصروف، قد يصرف الممنوع، يعني يمكن أن ينون وأن يجرب الكسرة على خلاف حكمه، وذلك من أجل أن يتناسب في نطقه مع سابق له أو لاحق له. انتبه، قد يصرف الممنوع مع أنه يستحق المنع، قد يصرف فينون ويجر بالكسرة، وذلك لأجل أن يتناسب في النطق مع سابق له أو لاحق، كقوله سبحانه وتعالى المذكورون بقوله سبحانه إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. في حفص نقرأ نحن بالمنع من الصرف في سلاسل، لأن سبب المنع موجود على صيغة مفاعل. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، ما بعدها مصروف لعدم وجود سبب. قرئ كذلك بالصرف في الجمع، إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. لماذا صرفت سلاسل؟ قالوا للتناسب اللفظي مع أغلالا وسعيرا. واضح هذا الكلام؟ وكذلك في موضع آخر وهو قوله سبحانه ويطاف عليهم بصحاف من فضة، ها؟ بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة. نقرأ بمنع من الصرف، قرئ كذلك بالصرف، وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة بالصرف للتناسب اللفظي. فقال رحمه الله ولاضطرار أو تناسب صرفت المنع، أي الممنوع صرف للاضطرار أو للتناسب. ثم قال بعد والمصروف قد لا يصرف، والمصروف الذي حقه التنوين قد يمنع من الصرف أيضا. أنتم معي؟ قال ابن عقيل رحمه الله يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف، وذلك كقوله تبصر خليلي هل ترى من ضعائن، هذا شطر من بيت تحملت بالعلياء من فوق ترهمي، فالشاهد هل ترى من ضعائن. أنتم معي؟ لا. فكلمة ضعائن حقها أن يقال في أن ترى من ضعائن، لكن صرفها للوزن. قال وهو كثير وأجمع عليه البصريون والكوفيون، أجمعوا على صرف ما لا ينصرف في الضرورة. قال ما هو هذا أصله على صيغة مفاعل حقه أن يمنع، لكن صرف للضرورة الوزن، وزن البلد. ضرورة، إذا قيل الضرورة فالمقصود الوزن، ضبط الوزن حتى لا يخرج البيت عن الوزن، حتى لا يكسر الوزن. قال وورد أيضا صرفه للتناسب كقوله تعالى سلاسلا وأغلالا وسعيرا، فصرف سلاسل لمناسبة ما بعده. قال وأما منع المنصرف من الصرف للضرورة فأجازه قوم ومنعه آخرون. صرف الممنوع متفق عليه، لكن منع المصروف هذا مختلف. أن تمنع كلمة المصروفة تمنع محمد من الصرف، هذا مختلف. قال وأما منع المنصرف من الصرف للضرورة فأجازه قوم ومنعه آخرون وهم أكثر، عفوا، وهم أكثر البصريين. أنتم معي؟ لكن طبعا معروف الضرورة لا يوجد موانع، يعني إذا اضطر الشاعر إلى إلى إلى إلى مخالفة القاعدة حفاظا على الوزن فله ذلك، يعني وإلا فما الفرق بين صرف الممنوع ومنع المصروف؟ وما يعني كلاهما خرج عن الأصل أو خرج عن حكمه أو خرج عن مستحقين. قال: فأجازه قوم ومنعه آخرون وهم أكثر المصريين، أي المانعون. البيت بعد ذلك أنه يخالف رأي المصريين. قال: ومنعه آخرون وهم أكثر البصريين، واستشهدوا لمنعه من الصرف بقوله: وممن ولدوا عامره ذو الطول وذو العرض. انتبه، هو قبل قال البصريون يمنعون منع المصروف، ثم أتى ببيت قال: واستشهدوا لمنعه. إذن هذا البيت ليس شاهدا للبصريين، هو شاهد للرأي الذي يجيز. أنتم ما يخوانهم لا؟ يعني هو في الحقيقة حجة على المصريين. هو المصروف عامر أصلا كلمة المصروف ليست ممنوعة، كعادل إلى آخره. فقال: واستشهدوا لمنعه. ها؟ ما هو أنا أقصد يعني هذا يؤيد رأي من يجيز لا رأي من يمنع وهو المصري. فيعني أنا أقصد قد يلتبس الأمر. هو قال: ومنعه آخرون وهم أكثر البصريين واستشهدوا لمنعه. كأن العبارة تعود إلى البصريين، استشهدوا لمنعه من الخروج عن الأصل. لا، استشهدوا لمنعه أي استشهد الذين يجيزون منعه لمنعه. استشهد الذين يجيزون منعه لمنعه بقوله: وممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض. قال: عامر ولم يقل عامر بأجله. قال: فمنع عامر من الصرف وليس فيه سوى العلمية، ولهذا أشار بقوله: والمصروف قد لا ينصرف. تمام، يعني المصروف قد يمنع. تمام يا إخوان. نعم، بهذا انتهينا والحمد لله تعالى من الجزء الثالث من أجزاء شرح الألفية لابن عقيل الرحيم، ونبدأ في الجزء الرابع ويبدأ بإعراب الأفعال أو بإعراب الفعل. قال ابن مالك رحمه الله: ارفع مضارعا إذا مجرد من ناصب وجازم كتسعد. نعم، الفعل المضارع هو الفعل المعرب الوحيد من دون الأفعال، فالماضي مبني باتفاق والأمر مبني على الصحيح. وأما المعرب فهو المضارع، فهو معرب في الغالب إلا في حالتين وقد مضت في البداية، وهما إذا اتصل بنون التوكيد المباشرة ومعها يبنى على الفتح، وإذا اتصل به نون النسوة ومعها يبنى على السكون. وفي غير ذلك معرب يرفع وينصب ويجزم، فيرفع إن تجرد من النواصب والجوازم عليكم السلام، ويجزم إن صبخ بجازم، وينصب إن صبخ بنصب. قال: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسع. جميل. قال ابن عقيل: إذا جرد الفعل المضارع عن عامل النصب وعامل الجزم رفع. طيب، قال بعد: واختلف في رافع. انتبه معي، الخلاف، انتبه، الفعل المضارع نعم اتفقوا على أنه يرفع إذا تجرد، هذا محل اتفاق، لكن هناك اختلاف في سبب الرفع. طيب، ألا يمكن أن يكون التجرد سببا للرفع؟ ممكن، لكن العبارة لا تدل على أنه السبب الوحيد. يعني نحن نقول يرفع المضارع إذا تجرد، جميل، هذا حال إذا تجرد رفع، لكن ما السبب؟ هل هو التجرد نفسه هو الذي جعله مرفوعا، أم أن هناك سببا آخر؟ هناك خلاف، هناك من قال نعم يرفع المضارع إذا تجرد وسبب رفعه هو التجرد. أنتم يا إخوان، وهذا رأيه الصحيح. لكن هناك أقوال أخرى ذكرها ابن هشام رحمه الله تعالى في أول الخطب. هناك من يرى أن السبب في رفع المضارع حروف المضارع، هناك من قال بذلك، وأظنه الكسائي أو ثعلب فيما أظن، يعني أو على ما أذكر. قال حروف المضارعة هي السبب في رفعه، هذا القول باطل كما قال المشهد. لما؟ قال أولا حروف المضارعة كالجزء من الفعل المضارع، والجزء في الشيء لا يؤثر في الشيء، كأن الشيء يؤثر في نفسه، والعامل لا يكون كذلك، العامل يكون خارجا عن المعمول، أنتم معي، لا يكون داخلا فيه، تمام إخوان؟ ورأي ورد آخر، الرد الأول أن الجزء من الشيء لا يعمل في الشيء، وحروف المضارعة جزء من الفعل ليست مستقلة عنه، فلا يصلح أن تكون عاملا فيه. إجابة أخرى، قال لو قيل بأن رافعه حروف المضارعة للزم أن يكون مرفوعا ولو سبقه ناصب أو جاز، لأن حروف المضارعة ما زالت ملازمة له، فوجب أن يقال لم يضرب ولم يضرب إذا كان سبب الرفع هو حروف المضارعة، أليس كذلك؟ وجب أن يكون مرفوعا مطلقا، فهذا القول مردود. هناك قول آخر، هناك من قال رفع لمضارعته للاسم، وهذا معروف، الفعل المضارع سمي مضارعا لأنه يشبه اسم الفاعل في حركاته وسكناته، فضارب ويضرب وكاتب ويكتب، هذه متشابهة في ترتيب الحركات والسكنات، لا في نوع الحركات، دعك من نوع الحركة، ضم فتحة ليس مهما، المهم التشابه في ترتيب الحركات والسكنات، ضارب يضرب، حركة سكون حركة، حركة سكون حركة، دعك من نوع الحركة، ضم فتحة، المهم أن حركة تقابل حركة وسكونا يقابل سكونا بنفس الترتيب، الأول فالأول فالأول، حتى وإن اختلف نوع الحركة ككاتب ويكتب هذا لا يضر، المهم ضم تقابل كسرة، حركة تقابل حركة، وليس شرطا أن تتشابه الحركة في النوع، تمام؟ فمن هنا قال المضارع المرفوع رفع بسبب هذا، بسبب مشابهته لاسم الفاعل، هذا هو السبب عنده، هذا القول أيضا مردود بما رد به القول الأول، لو كانت المضارعة هي سبب الرفع لوجب أن يبقى مرفوعا، لأنه وإن سبقه ناصب أو جازم فإنه لا يزال مضارعا، أليس كذلك؟ لم تذهب المضارعة، إذن يترتب على هذا القول أن يبقى المضارع مرفوعا في كل موضع يقع فيه، واضح الكلام؟ جميل. هناك قول رابع، نحن الآن ذكرنا ثلاثة، القول الأول التجرد هو صحيح، قول الثاني حروف المضارعة، قول الثالث المضارعة نفسها، أنتم معي؟ القول الرابع وهو قول البصريين أو أكثر قول بعض البصريين وهو الذي ذكرهم، قالوا رفع المضارع لصحة حلول الاسم محله، ما معنى هذا؟ قالوا لو نظرتم إلى المضارع المرفوع فستجدون أنه لم يرفع إلا بسبب أنك تستطيع أن تضع اسما في مكانه، فلو قيل زيد يسافر يمكن أن تقول زيد مسافر، إذن سبب رفع المضارع المرفوع صحة وضع اسم في محله، تستطيع، هذا القول أيضا مردود، بدليل زيد سيسافر مرفوع، ولو أردت أن تضع اسما لم تستطع، لا تستطيع أن تقول زيد سمسافر، أليس كذلك؟ إذن هذه العلة ليست العلة في الرفع، لو كانت هي العلة فعلا لصح أن تضع اسما في موضع كل مضارع مرفوع، وأما صحته في بعض المواضع وامتناع ذلك في بعضها فهذا دليل على أن ذلك ليس السبب، أنتم معي؟ أنا أقول زيد يسافر، نعم تستطيع أن تضع اسما، طيب زيد سيسافر أو سوف يسافر، هل تستطيع أن تضع اسما هنا؟ لا تستطيع، إذن هذا ليس سبب الرفع، أنتم يا إخوان، لأنه لا يكون سببا في موضع وغير سبب في موضع آخر، صحيح أم لا؟ فبناء على ذلك هذا القول أيضا مر. فقال ابن عقيل رحمه الله، وطبعا هذا الخلاف مما لا فائدة منه، في النهاية الفعل المضارع إذا تجرد من ناصب أو جازم رفع. طب ما السبب؟ التجرد أم كذا أم كذا أم كذا؟ على أي حال يعني هو مرفوع، تمام. قال فذهب واختلف في رافعه، فذهب قوم إلى أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم، فيضرب في قولك زيد يضرب واقع موقع ضارب، فارتفع بذلك، يعني يمكن أن تقول زيد الضارب. وكما قلنا هذا القول مردود بحروف الاستقبال وبحروف التحضير، حروف التحضير كهل لا تأتي إلا مع الأفعال، يقال هل لا تذاكر، لا يمكن أن تضع اسما هنا، هل لا مذاكر، لا يمكن، فلذلك هذا قول مردود. وقيل ارتفع لتجرده من الناصب والجازم وهو اختيار المصنف، هذا هو المفهوم من كلام ابن مالك، قال ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم، فالظاهر أن العامل عند ابن مالك هو التجرد نفسه. واضح؟ هذا عامل معنوي ليس عامل لفظي. طيب، قال بعده وبلا ننصبه وكيكذا بأن لا بعد عند والتي من بعد ظن، فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرب. نعم، قد انتهينا من رفعه وانتقلنا إلى نصبه، ينصب المضارع إذا سبق بأداة نصب. طيب ما أدوات النصب؟ انتبه، المضارع ينصب إذا وقع بعد عشرة أحرف، أنتم معي؟ بل بعد 14 حرف ينصب المضارع إذا وقع بعد 14 حرفا. ما هي؟ أن، لن، إذا، كي، لام التعريف، لام الجحود، حتى، أو، فاء السببية، واو المعية، هذه كم؟ 10، ويبقى 4. الأربعة هذه يعني ليست مشهورة، هي حروف العطف الأربعة، الواو والفاء وثم واو. قد ينصب المضارع أيضا إذا وقع بعد هذه الحروف الأربعة من حروف العطف، كما زاد التفصيل إن شاء الله، وكقوله سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل، في قراءة النصب أو يرسل، فيرسل فعل مضارع منصوب وقع بعد أو العاطف. فالمهم الحروف التي ينصب المضارع بعدها، وانتبه للفظ، أنا ما قلت ينصب المضارع بها، أنا قلت ينصب المضارع بعدها. طيب هل ينصب بها أم بشيء؟ سنرى على كل حال. الحروف التي ينصب المضارع بعدها 14 حرفا وهي التي ذكرت. طيب هل هو منصوب بعدها بها أم بغيرها؟ هناك خلاف. هناك ماذا؟ هناك خلاف. تمام يا إخواني؟ الكوفيون الكوفيون يرون أنه منصوب بها، ولهذا قال ابن أجرهم وهو كوفي في الغالب وينصب المضارع بأن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى وأو وفاء السببية وهو المعين، فعد الحروف العشرة. فعند الكوفيين المضارع منصوب بها، فينصب بأن ولن وإذا وكي، وينصب بلام التعليل وبحتى وبأو إلى آخره، فكلها ناصب. وأما البصريون ومن أخذ برأيهم كابن هشام رحمه الله تعالى، فيرون أن الناصب للفعل الأربعة الأولى فقط، وهي أن ولن وإذا وكيف، وأن ما عداها ليس بناصب، بل الفعل منصوب بعده بأن محذوفة، إما وجوبا وإما جوازا على تفصيل زيد. فعند البصريين ومن أخذ برأيهم لا ينصب المضارع إلا أربعة أحرف، وهي أن ولن وإذا وكيف، وأما العشرة الباقية فهذه لا تنصب، كأنها فقط دليل على منصوب، هي علامة على أن الفعل ينصب، لكن ليست هي التي نصبته، وإنما هو منصوب بأن محذوفا بعد هذه الأحرف. فإذا قيل ذاكر حتى تنجح، فعلى رأي البصريين تنجح ليس منصوبا بحتى، وإنما هو منصوب بأن محذوفة وجوبا، والتقدير ذاكر حتى أن تنجح. وإذا قيل ذاكر لتنجح، فعلى رأيهم كذلك تنجح ليس منصوبا باللام، وإنما هو منصوب بأن محذوفة جوازا لأن تنجح. واضح الكلام؟ جميل. وهذا رأي ابن مالك رحمه الله كذلك، يرى أن النصب بهذه الأربعة، يرى أن النصب بهذه الأربعة فقط، وأن ما دون هذه الأربعة ليس منصوبا بغير الأربعة، بل هو منصوب بأن محذوفة، إما جواز وإما ماذا وإما وجوب. قال رحمه الله: وبلا ننصب وكي كذا بأن. انتبه، أشار هنا إلى ثلاثة أحرف من الأربعة، قال وبلا ننصب وكي كذا بأن، أي يعني ينصب المضارع بلن وكي وأن. طيب، والحرف الرابع وهو إذن ذكره في البيت التالي، في البيت التالي قال ونصبوا بإذن المستقبلة. إذن من الحروف الناصبات كذلك إذن. واضح إخواني؟ طيب، هو قال وبلا ننصبه وكي كذا بأن، ثم الكلام الذي بعد ذلك يتعلق بأن. قال كذا بأن لا بعد علم، والتي من بعد ظن فانصب بها، والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرب. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه، لن لا يلتبس أمرها عليك، إن رأيت لن عرفتها، لن أسافر. وكي لا يلتبس أمرها عليك، تقول جئت لكي أدرسك. وأما أن فقد يلتبس شأنه. هناك أنواع من أن، أشهرها وأقربها من أن الناصبة أن المخففة من أن. انتبه، عندنا أن الناصبة للمضارع، وهذه أن المصدرية التي تؤول بالمصدر، كأن أقول أريد أن أدرس، هذه أن الناصبة، وكقوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي. هناك أن تسمى أن مخففة من أن، أن ساكنة النون أصلها أن، التي تنصب اسما وترفع خبرا، كأن أقول علمت أن زيد مجتهد، وهذه مضى الحديث عليها في باب إن وأخواتها، إذا خففت أن فصارت أن وجب أن يبقى عملها، ويكون اسمها في الغالب ضمير الشأن محذوفا وجوبا، ويكون خبرها جملة، ثم إن كان الخبر جملة فعلية فعلها مضارع مثبت لغير الدعاء وجب غالبا الفصل بحرف الاستقبال كالسين أو سوف، وحرف النفي وقد ولو، أليس كذلك؟ تذكرون هذا الكلام؟ أقول علمت أن قد يسافر زيد، علمت أن سوف يسافر زيد، علمت أن لم يسافر زيد، علمت أن لو ذاكر زيد لنجح. هذا الفاصل ليس بواجب، هذا الفاصل غالب، فقد يؤتى بدونه، يؤتى بالجملة بدونه. قد تقول علمت أن يسافر زيد، علمت أن يسافر زيد، هنا قد يلتبس الأمر عليك. ماذا أقول؟ علمت أن يسافر أم علمت أن يسافر؟ وطبعا هناك فرق، إذا قلت أن يسافر فهي أن المصدرية التي تنصب المضارع، وإن قلت أن يسافروا فهي أن المخففة من أن، واسمها ضمير الشأن محذوف، ويسافر فعل مضارع مرفوع، وفاعله مثلا علمت أن يسافر زيد وزيد فاعله، ثم بعد ذلك الجملة يسافر زيد خبر أن، خبر أن المخففة التي اسمها ضمير الشأن. والتقدير لا استر عليه، والتقدير علمت أن يسافر زيد، علمت أنه يسافر زيد، يعني علمت أن الأمر ها يسافر زيد. فالذي أريد أن أقول أن المصدرية التي تنصب المضارع قد تلتبس في بعض الجمل بأن المخففة من أن، كهذه الجملة علمت أن، ماذا أقول؟ علمت أن يسافر زيد أم علمت أن يسافر؟ أنتم يا إخواني هناك تفصيل، انتبه. العلماء قالوا انظر إلى الفعل السابق على أن، أنت عندك جملة فيها أن وبعدها فعل مضارع، لا تدري هي أن التي تنصب أم هي أن المخففة من أن التي اسمها ضمير شأن وخبرها جملة، لا تدري، لا تدري ماذا تقول، أن يسافر أم أن يسافر. قالوا انظر إلى الفعل الذي قبلها، إن كان الفعل الذي قبلها لليقين كعلمت ورأيت ووجدت وألفيت فهي المخففة وجوبا كهذا المثال، علمت أن يجب أن تقول أن يسافر ولا يجوز أن يسافر، نظرنا إلى أن فوجدنا قبلها علمت وهو من أفعال اليقين، إذن لا يجوز أن تكون الناصبة المصدرية، لا يجوز، يجب أن تكون المخففة من أن التي اسمها ضمير الشأن خبرها، يجب أن تقول علمت أن يسافر زيد بالرفع، وطبعا الأمر واضح، يعني علمت أن الأمر يسافر زيد. ومن هذا قول الشاعر علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا لأعظم سوء، علموا أن يؤملون بعدم حذف النون، هي ليست الناصبة، هو لم يقل علموا أن يؤملوا، هي لا يجوز أن تكون الناصبة في هذه، لا يجوز أن تكون الناصبة في هذه الحالة، يجب أن تكون المخففة اسمها ضمير شأن، وليس لا تأثر في الفعل، هي لا تؤثر في الفعل، هي تؤثر في جملة الفعل، في الجملة كلها، فالجملة كلها في محل رفع، لكن تأثيرها في الفعل ليس لها تأثير فيه. فالشاعر قال علموا أن يؤملون، يعني علموا أن الأمر يؤملون، هذا إذا كان قبلها فعل يقيني يجب أن تكون المخففة، وإن كان قبلها فعل للظن كظننت وحسبت وزعمت وخلت جاز فيها الوجهان، جاز أن تكون المخففة وجاز أن تكون المصدرية الناصبة. لو وضعنا في مكان علمت ظننت يجوز أن تقول ظننت أن يسافر زيد وظننت أن يسافر زيد، إن قلت ظننت أن يسافر فهي المخففة واضح واسمها ضمير محذوف وجملة يسافر خبر، يعني ظننت أن الأمر يسافر زيد، وإن قلت ظننت أن يسافر زيد فهي الناصبة، والمصدر المؤول أن يسافر المفعول الأول أي ظننت سافر زيد، والمفعول الثاني محذوف تقديره حاصلا أي ظننت سافر زيد حاصلا، فإن كان قبلها فعل للظن جاز حملها على النص على الناصبة المصدرية وجاز حملها على المخففة منها. وعندنا في القرآن آية قرئت بوجهين بناء على هذا، قوله سبحانه وتعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، قرئت ألا تكون وقرئت ألا تكونوا، أنتم ما يقال بناء على كونها ناصبة أو على كونها مخففة، إذن إن كان قبلها فعل اليقين وجب أن تكون المخففة ولا يجوز أن تكون الناصبة، وإن كان قبلها فعل للظن جاز فيها الوجهان، طيب وإن كان قبلها فعل لا للظن ولا لليقين، أو ليس قبلها فعل تماما، إن لم يكن قبلها فعل للظن ولا لليقين، قبلها فعل لكن ليس للظن ولا لليقين، كأردت وطمعت ورغبت، فهي الناصبة فقط. أريد أن أدرس، لا يجوز أريد أن أدرس، أريد أن أدرس. قال تعالى والذي أطمع أن يغفر لي. وكذلك إن لم يكن قبلها فعل تمام، كقول تعالى وأن تصوموا خير، وأن تصوموا خير، أنتم معي يعني صيامكم خير خير. فهذا قاله ابن مالك رحمه الله، قال كذا بعد كذا بأن، أي كذلك ينصب المضارع بأن، لكن قال لا بعد عند، لكن بشرط أن لا تكون بعد عند، لأن أن التي تأتي بعد اليقين ليست الناصب بل هي ماذا؟ المخفف. ثم قال ليس تكون حسبا، حسب قبل أن حسب. قال وكذا كذا بأن، أي كذلك يصاب المضارع بأن لكن لا بعد علم، لكن بشرط أن لا تكون بعد علم. ثم قال والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحيح. التي من بعد ظن يجوز فيها النصب، يجوز فيما بعدها النصب والرفع، فإن نصبنا فهي الناصبة وإن رفعنا فما هي؟ المخفف. لذلك قال فانصب بها، والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحيح. طب والرفع ما وجهه؟ قال واعتقد تخفيفها من أن، واعتقد أنها المخففة من ماذا؟ من أن، فهو مضطرب، هذا شيء مقيس، تخفيف أن أمر مقيس موجود في البن. تمام. قال قال ابن عقيل رحمه الله تعالى ينصب المضارع، ينصب المضارع إذا صحبه، إذا صحبه حرف ناصب وهو لن أو كي أو أن أو إذا فقط، هذا بناء على رأي مصري. قال ذلك قال نحو لن أضرب وجئت كي أتعلمك وأريد أن تقوم وإذا أكرمك في جواب من قال آتيك، وسيأتي الحديث على إذا إن شاء الله. وأشار بقوله لا بعد علم إلى أنه إن وقعت أن بعد علم ونحوه مما يدل على اليقين وجب رفع الفعل بعدها، وتكون حينئذ مخففة من الثقيلة، نحو علمت أن يقوم، التقدير أنه يقوم، فخففت أن فصارت أنه يقوم وحذف اسمها وبقي خبرها. تمام يا إخوان؟ يعني الأصل أن، علمت أن يقوم اسمها محذوف. قال وهذه غير الناصبة للمضارع، هذه أن التي أصلها أن هي غير الناصبة للمضارع، هذه تنصب الأسماء وترفع الأخبار. قال وهذه غير الناصبة للمضارع لأن هذه ثنائية لفظا ثلاثية وضعا، وتلك ثنائية لفظا ووضعا. ماذا يقصد بهذا؟ أن الناصبة للمضارع أصلها أن، فهي ثنائية أي حرفان لفظا ووضعا. نقول أن ماذا نطقنا؟ نطقنا حرفين. وكيف وضعها العرب؟ على حرفين. لكن أن التي أصلها أن هي ثنائية لفظا لكن ثلاثية وضعا، هي في الأصل في وضع اللغة أن. واضح هذا الكلام؟ فالعبارة سهلة. قال لأن هذه، يقصد المخففة، ثنائية لفظا ثلاثية وضعا، وتلك يقصد الناصبة البعيدة ثنائية لفظا ووضعا. قال وإن وقعت بعد ظن ونحوه مما يدل على الرجحان جاز في الفعل بعدها وجهان، أحدهما النصب على جعل أن من نواصب المضارع، أنتم ما يقول؟ الثاني الرفع على جعل أن مخففة من الثقيلة، فتقول ظننت أن يقوم وأن يقوم، والتقدير مع الرفع ظننت أنه يقوم فخففت أن وحذف اسمها وبقي خبرها وهو الفعل وفاعله. واضح يا إخوان؟ نكتفي بهذا اليوم وغدا. إن شاء الله. Gracias.